يا زكريا وَعَلَى رَبِّ جَعَلْ لِيَا قال رب اجعل لي الله Oh, كمان وانقر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نعم هكذا تقول لك نعم يا عم الحنين يا رب الحنين فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت طلع النبي الله. أحزمت المخاطر فيك. فنادى من تحتها متميز الله يا مولانا بص عليه فما عمل من الله ذات الزمان. نعم. طلع النبي.

الطبيب.